إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فنتدارس إن شاء الله تعالى دراسة مختصرة وموجزة ولكنها جامعة في الحقيقة لقضية الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة رضي الله تعالى عنهم في الصحابة، وهي رسالة من تأليف الشيخ محمد ابن عبد الله الوهيبي. يقول: إن اعتقاد أهل السنة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمثل الركيزة الرئيسة لدراسة تاريخهم رضي الله تعالى عنهم، ولا بد أن يحصل الانحراف والتشويه لتاريخهم إذا درس بمعزل عن العقيدة. يعني مكانة الصحابة في الإسلام وصلت إلى حد أنها تعتبر ركيزة خطيرة من ركائز اعتقاد أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية. فالموقف الصحابة ليس خاضعا للاجتهادات أو الآراء الشخصية، وإنما هو موقف نابع من عقيدة ومحصن بحصانة من القرآن والسنة في حفظ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا درس تاريخهم بمعزل عن هذه العقيدة فلا بد أن يتورط الإنسان في التشويه والتحريف والكذب عليهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولذلك لا نجد أبدا كتابا من كتب أهل السنة والجماعة أو كتب العقيدة إلا وينص على مسألة الموقف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ككتاب أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله، والإبانة لابن بطة، وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني وغيرهم. حتى في متون العقيدة، أي متن متون العقيدة ألفه المتأخرون، مثلا متن العقيدة الطحاوية تجد في نهايته الكلام على هذه المسألة، عقيدة السفريني ونحو ذلك. فكل إمام من أئمة السنة حينما يذكر عقيدته ولو في ورقة واحدة أو أقل لا بد وأن ينص على الموقف من الصحابة رضي الله تعالى عنه، إما أنه يتكلم في فضلهم، وإما يخص الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله تعالى عنهم، أو يتكلم من جهة عدالتهم والنهي عن سبهم والطعن فيهم، أو الإشارة إلى الكف والإمساك عما شجر بينهم رضي الله تعالى عنهم. إذن الهدف من هذا البحث هو إبراز أهمية هذا الاعتقاد بجوانبه المختلفة ومدى الخطورة التي تترتب على تركه بالنسبة لمن يريد أن يبحث تاريخ الصحابة. يصدر الكلام بذكر أدلة عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الكتاب والسنة، فيقول: عدالة الصحابة عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية، طبعا لأنها قائمة على أدلة متواترة، أو هي مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ويستدلون لذلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: كنا 1400، يعني في الوقت الذي نزلت فيه هذه الآية. إذن هذه الآية ظاهرة الدلالة على تزكية الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الصحابة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، وهذا لا يعلمه إلا العليم الخبير، لأنه لا يطلع على ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. نلاحظ كثيرا من الآيات التي تزكي الصحابة تجمع بين تزكية الباطن وتزكية الظاهر، كما سيأتي مدح باطنهم وإخلاصهم ويقينهم وصدقهم مع مدح ظاهرهم كهذه الآية: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهذه التزكية لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنها إخبار عما في القلوب، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل. ومن رضي الله تعالى عنه لا يمكن أن يموت على الكفر، لأن العبرة هي بالوفاء على الإسلام، فلا يقع الرضا من الله تعالى إلا على من علم موته على الإسلام. مما يؤكد هذا ما ثبت في صحيح مسلم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والرضا من الله صفة قديمة ليست صفة حادثة، وإنما هي صفة أزلية، فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا. فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة، وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح فإنه يذكر ذلك في معرض السماء عليه والمدح له. فلو علم أنه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك. لو كان الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الشخص الذي أخبر أنه راضي عنه، لو يعلم أنه سوف يتلبس بعد ذلك بما يسخط الله سبحانه وتعالى، فإن هذا لا يكون أصلا أهلا لأن يرضى الله عنه وأن يكون في علمه القديم ممن رضي الله تعالى عنه. فإذا قوله تعالى: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا نص صريح واضح على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني لا يمكن أن يسخط الله بعد أن رضي عنهم كما بينا. وطبعا الحديث فسر ذلك: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة إلا من يكمل إلا تحلة القسم، إلا تحلة القسم كما جاء في بعض الروايات. طبعا تحلة القسم أي قسم؟ أيوة، القسم الوارد في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها. المرور على النار هذا مما سبق في القضاء: وإن منكم إلا واردها، هذا قسم من الله سبحانه وتعالى أنه ما من أحد إلا يرد النار ثم بعد ذلك يخرجون. أما المؤمنون فيعني يجدونها بردا وسلاما، فلا يدخلونها بحيث يقيمون فيها، ولكن يعني يقيمون فيها قدرا ضئيلا جدا بحيث يتحقق هذا الإيه؟ القسم، القدر الذي يحل به قسم الله سبحانه وتعالى. ويقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ورضي عنهم وأنزل السكينة عليهم، فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة. أما الآية الثانية فهي قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذا تأملنا هذه الآية أيضا نجد هذا الثناء على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، يعني هذا مدح للظاهر، تراهم ركعا سجدا يجتهدون في العبادة وفي الصلاة ويكثرون الركوع والسجود. ثم مدح باطنهم، بعدما مدح الله عز وجل ظاهرهم امتدح باطنهم بقوله: يبتغون فضلا من الله ورضوان، يعني هذا إثبات لإخلاصهم وتزكية أيضا لما في قلوبهم، لأن هذه التزكية لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه فقط الذي يعلم ما في القلوب. يبتغون فضلا، هذا مدح للنية ولما في القلب، يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وهذه السيما هي التواضع والمسكنة، سيماهم في وجوههم الخشوع التواضع وسمت الصلاح من أثر السجود، وليس المقصود بها تلك العلامة التي تنطبع على الجبين من كثرة السجود، فقد تكون بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون كما قال بعض السلف، لأن هذه العلامة يعني يستطيع الإنسان أن يتكلفها. واضح. ذلك مثلهم في التوراة، طبعا هذه إشارة إلى أنهم مدحوا وأثنى الله عليهم في الكتب السابقة. ذلك مثلهم في التوراة، يعني في الكتاب الذي أنزل على موسى، ومثلهم في الإنجيل، هذه إشارة أيضا إلى أن الصحابة ذكروا وأثنى الله عليهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. طبعا منهم هنا بيانية. وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني بذلك كلهم وليس التبعيضية. واضح. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وصدقوا، يقول الإمام مالك رحمه الله، وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة. ولهذا قال سبحانه وتعالى هنا: ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأة، أي فراخة، فآزر أي شد، فاستغلظ أي شب وطال، فاستوى على سوقه يعجب الزراع، أي فكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آذروه وأيدوه ونصروه، فهو معهم كالشطئ مع الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال ابن الجوزي: وهذا الوصف لجميع الصحابة عند الجمهور. أما الآية الثالثة فهي قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا مدح للفريق الأول من الصحابة وهم المهاجرون. للفقراء يعني بعدما بين الله سبحانه وتعالى أنه ينبغي إخراج مال الفيء للفقراء والمساكين إلى آخره، بين من الذين يستحقون مال الفيء، ومال الفيء هو الذي يتركه الكفار ويفرون، غير مال الغنيمة. فالفيء هو المال الذي يتركه الكفار مثلا مجرد أن رأوا الجيش المسلم مقبلا فإنهم يفرون ويدعون هذا المال، فسماه الله سبحانه وتعالى مال الفيء من الرجوع، لأن هذا المال أصلا خلق ليستخدمه عباد الله في طاعة الله، فالكفار لا يستعملونه في هذه الغاية، فكأنه رجع إلى الذين خلق المال لأجلهم والذين هم أحرى الناس باستعماله فيما يرضي الله، فإليه تسمى مال الفيء لأنه رجع إلى المستحقين له من أهل الطاعة والإيمان. واضح. فيبين من الذين يستحقون أن يقسم عليهم مال الفيء. الفئة الأولى المهاجرون، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هنا أيضا تزكية للباطن وللنية وللقلوب، ووصفهم بالإخلاص في هجرتهم. واضح. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الفئة الثانية الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وهي المدينة، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن الفرقة الأولى المهاجرون، الثانية الأنصار، الثالثة من يحبون المهاجرين والأنصار. إذن من لا يحب الصحابة ليس له حظ من مال الفيء، لأن الله سبحانه وتعالى نص في القرآن الكريم على أن مال الفيء إما يكون للمهاجرين أو للأنصار أو ممن يحب المهاجرين والأنصار ممن يأتي بعدهم، فاشترط في من يستحق مال الفيء في الأجيال التي تأتي أن يكون محبا للصحابة رضي الله تعالى عنهم، معترفا بفضلهم، داعيا لهم ومستغفرا لهم، ومقدرا إياهم يعني حق قدرهم رضي الله تعالى عنهم. فيقول تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم، الأجيال التي تلي قرن الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. مراعاة الأولية والسبق، وأن هذا السبق له يعني فضل عظيم، لأن هؤلاء الصحابة بذلوا في وقت كان الإسلام في أشد الحاجة إلى بذلهم وإلى تضحياتهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا من وجد في قلبه غلا حقدا على أحد من الصحابة فهو ليس من أهل هذه الآية، لأن لابد لمن يعني ينتظمه هذا الوصف لابد أن يكون محبا للصحابة ويكون قلبه خاليا وبريئا ومنزها ومطهرا من الغل أو الحقد لأي واحد من صحابة رسول الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ونفس المعنى في الحقيقة أشار إليه الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة، وهي في قوله تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعني أن الله سبحانه وتعالى يغيظ الكفار برسول الله عليه السلام والذين معه من الصحابة، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. استنبط بعض العلماء من هذا أن من وجد في قلبه غيظا على الصحابة فهو ليس من المسلمين، فهو من الكفار. هذا فيه نوع من التجوز كما أشرنا من قبل في تفسير الآية، بل قال الإمام القاسمي، من يذكر كلمة القاسمي في هذا الموطن؟ إن البياضة إذا اشتد صار إيه؟ برصا. كان القاسمي رأى أن هذا من الغلو التكفير، لأن سب الصحابة له تفصيل سوف نذكره في نهاية البحث تعرض له، فرأى أن هذا من الغلو تكفير بإطلاق، يعني لمن سب أحدا من الصحابة سوف يأتي تفصيله فيما بعد إن شاء الله تعالى. على أي الأحوال إذن يعني لا يليق بمؤمن أبدا أن يجد في قلبه غيظا وحقدا على أحد من الصحابة، فمن وجد شيئا من ذلك في قلبه فليتهم نفسه وليتهم قلبه وإيمانه. يقول يبين الله عز وجل في هذه الآيات أحوال وصفات المستحقين للبيع، وهم ثلاثة أقسام: القسم الأول للفقراء المهاجرين، والقسم الثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، والقسم الثالث الذين جاءوا من بعدهم. وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآيات الكريمة أن الذي يسب الصحابة ليس له من مال الفيء نصيب، لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: الناس على ثلاث منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. يعني الناس الفائزون على ثلاثة منازل، فمضت منزلتان، انسد الباب المؤدي إلى منزلتين من منازل النجيه وهي أعلى المنازل. المنزلة الأولى الهجرة، المنزلة الثانية الأنصار المهاجرون، الثانية الأنصار. هل يستطيع أحد الآن أن يكون مهاجر الأنصار بالمعنى المعروف، أن يهاجر الرسول في مكة أو يهاجر مع الرسول إلى مكة؟ طبعا قد مضى الرسول عليه السلام ومضى الصحابة سواء المهاجرون أو الأنصار. فيقول الناس على ثلاث منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. بقي باب واحد فقط للنجاة، ثم قرأ للفقراء المهاجرين إلى قوله رضوان، فهؤلاء المهاجرون، وهذه منزلة قد مضت، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إلى قوله ولو كان بهم خصاصة، قال هؤلاء الأنصار، وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم إلى قوله ربنا إنك رؤوف رحيم، قد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. يقول أن تستغفروا لهم، يعني وتحبهم. الإنسان لن يطلب الاستغفار والنجاة إلا لمن يحب، واضح؟ ولا شك أن الحب أحد أسباب أن تكون مع القوم، لحديث إيه؟ أنت مع من أحببت. قال روى الحديث: فأنا أحب رسول الله عليه السلام وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل عملهم. فلذلك يقولون يعني كن عالما أو متعلما أو إيه؟ محبا، ولا تكن الرابعة فتهلك. إما أن تكون عالما أو تكون متعلما أو محبا للعلماء أو لطلبة العلم، أما الرابعة وهي منزلة المعاداة والمنافرة فهذه هي الهلكة بعينها. فنفس الشيء، يعني لا تستطيع الآن أن تكون من المهاجرين ولا من الأنصار، فأحب المهاجرين والأنصار تلحق بهم بهذه المحبة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، وهذا رواه مسلم. أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين هذا الأمر؟ هو في هذه الآية، فسبوهم يعني بدل ذلك، فكيف يعني يرمون النجاة؟ يقول أبو نعيم رحمه الله تعالى: فمن أسوأ حالا ممن خالف الله ورسوله وآب بالعصيان لهما والمخالفة عليهما، ألا ترى أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن أصحابه ويستغفر لهم ويخفض لهم الجناح؟ قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم وهذه من حب الله للصحابة ورحمته إياهم وشفقته عليهم، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فمن سبهم وأبغضهم وحمل ما كان من تأويلهم وحروبهم على غير الجميل الحسن فهو العادل عن أمر الله تعالى وتأديبه ووصيته فيهم، لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. لأن التطاول على الصحابة أمر يعني في غاية الخطورة، فتح باب الطعن في الصحابة زندقة كما قال القاضي أبو زرعة، إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، يعني يظهر الإسلام ويبطل الكفر، فاعلم أنه زنديق، إنهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. وإنما أدى إلينا هذا القرآن وهذه السنة الصحابة رضي الله تعالى عنه، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، أو كما قال رحمه الله تعالى. فمن الذي حمل إلينا القرآن ومن الذي حمل إلينا السنة؟ الصحابة. فإذا طعنت في الشاهد فقد طعنت في المشهود عليه وهو القرآن والسنة، واضح؟ فلذلك هذه من الطرق المختصرة التي تؤدي إلى إبطال دين الإسلام، لأن هؤلاء هم شهود للإسلام. الطعن في معاوية، أليس معاوية رضي الله تعالى عنه أحد كتبة الوحي؟ يعني رجل ائتمنه رسول الله عليه الصلاة والسلام على كتابة الوحي، كيف يطعن فيه؟ أو كيف يقبل التطاول عليه كما يفعل الرافضة وأشياعهم قبحهم الله؟ فإذا مسألة فتح باب الطعن في الشهود يعني الطعن في الشريعة نفسها، وهذا هو السبب إدراج هذه المسألة في قضايا العقيدة، لأن الطعن في الصحابة يساوي إبطال القرآن وإبطال يعني السنة، وفيه إبطال رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء تلاميذ الرسول عليه السلام، وهؤلاء هم آثاره الجيل الذي رباه، فهذا الجيل الذي رباه هو بشهادة الله خير أمة أخرجت للناس. فإذا قلنا بعكس ذلك وقلنا أنهم ارتدوا عن الإسلام وخرجوا من الإسلام وكانوا طلاب دنيا يتقاتلون عليه إلى آخر كلام الزنادقة والملاحدة، فمعنى ذلك يعني الحكم بالإبطال على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة ليست مسألة هينة بل هي من أصول الدين، ولذلك نص العلماء عليها في عامة كتب العقيدة عند أهل السنة والجماعة. وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون. الله سبحانه وتعالى في علمه السابق يعلم أنه سيقع قتال بين الصحابة، طبعا عن اجتهاد وعن تأويل، ومع ذلك أمرنا أن نستغفر لهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما الآيات الرابعة فقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم السلف، السابق يعني السالف الذي سبق ومضى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وهم عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال لم يقل من المحسنين من المهاجرين والأنصار، وإنما قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم لم نمتدح من يأتي بعدهم اشترط فيهم الإحسان في حين لم يشترط الإحسان في المهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأنهم بطبيعة الحال محسنون. واضح؟ والذين اتبعوهم بإحسان، فمن الإحسان الاستغفار لهم، ومن الإحسان موالاتهم ومحبتهم، ومن الإحسان الإمساك عما شجر بينهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يقول والدلالة في هذه الآية ظاهرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. احفظ هذه العبارة شيخ الإسلام، يقول فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. ومن اتباعهم بإحسان الترضي عنهم والاستغفار لهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما الآية الخامسة فقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والحسنى الجنة، قال ذلك مجاهد وقتادة. واستدل ابن حزم رحمه الله من هذه الآية بالقطع بأن الصحابة جميعا من أهل الجنة بقول الله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالحج استدل لأن جميع الصحابة هم من أهل الجنة استدلالا بقوله تعالى هنا وكلا وعد الله الحسنى. أما الآية الثالثة فقوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقد حضر غزوة تبوك جميع من كان موجودا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا من عذر الله من النساء والعجزة، أما الثلاثة الذين خلفوا فقد نزلت توبتهم بعد ذلك. أما السنة فمن الأحاديث حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وبين عبد الرحمن بن عوف شيئا فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وهذا رواه البخاري ومسلم. وتأملوا طبعا الخطاب هنا لمن؟ لخالد بن الوليد يعني وهو أحد من الصحابة، لكن مسألة نسبية لأن بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف في المنزلة البون الشاسع والبعيد، فيؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا. جبل أحد طوله حوالي 6 كيلو يعني حوالي 6000 متر، ده طوله وعرضه طبعا شيء ثقيل جدا يعني. فلو إن واحد تصدق في سبيل الله وأنفق في سبيل الله مثل وزن جبل أحد، مش حجارة بقى، لا ذهب، ذهبا خالصا، وتصدق به في سبيل الله، وصحابي تصدق بمد والمد وما يملأ الكفين أو النصيف هو نصف المد، واضح؟ ما يملأ كفا واحدا. فلو تصدقت بمثل جبل أحد ذهبا لا يصل ثوابه للصحابي إذا أنفق إيه؟ المد أو النصيف، واضح؟ لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. أي نعم. وفي بعض الروايات دعوا لي أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. يقول شيخ الإسلام في الصارم المسلول وكذلك قال الإمام أحمد وغيره كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه له من الصحبة بقدر ذلك. فإن قيل فلما نهى خالدا عن أن يصد أصحابه إذا كان من أصحابه أيضا، وقال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، قلنا لأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ونظراءه من السابقين الأولين، أن حتى الصحابة هم ليسوا على منزلة واحدة، في مراتب وفي منازل، في أبو بكر ثم عمر، في العشر المبشرين بالجنة، في أصحاب البيعة وفي أصحاب شجرة العقبة، وهناك المهاجرون وهناك الأنصار، ففي من كان قبل الفتح ومن كان بعد الفتح. فإذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم على درجات، ليسوا على درجة واحدة. فطبعا عبد الرحمن بن عوف هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو من السابقين الأولين الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه، وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلوا، وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد ونظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو إيه هو الفتح؟ ما هو الفتح؟ صلح الحديبية. يقول شيخ الإسلام فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد ونظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل. فنهى أن يسب أولئك الذين صاحبوه قبله ومن لم يصحبه قط. طب ده إذا كان خالد اللي هو برضو صحابي ونصر الإسلام وبذل كذا وكذا في سبيل الله، إذا كان خالد وهو صحابي قيل له ذلك، واضح، وهو من الصحابة، يقول فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله ومن لم يصحبه قط. نسبته إلى من صاحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد، فما بالك بقى باللي هو مش صحابي أصلا، كيف يعني يكون المسافة بينه وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما الحديث الثاني فهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا متفق عليه، وهذه طبقة متميزة جدا من الصحابة، وهي طبقة البدريين أهل بدر الذين شاركوا في غزوة بدر. قيل الأمر في قوله تعالى اعملوا ما شئتم للتكريم، اعملوا ما شئتم، فهذا مقصود به تكريم هؤلاء البدريين، وأن المراد أن كل عمل عمله البدري لا يؤاخذ به لهذا الوعد الصادق. وقيل إن المعنى أن أعمالهم السيئة تقع مغفورة لهم فكأنها لم تقع. وقال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء معناه الغفران لهم في الآخرة، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا الغفران يكون في الإيه؟ في الآخرة. لكن إذا فرض أن أحد الصحابة فعل فعلا استوجب حدا، هل هذا الحديث يعفيه من إقامة الحج؟ لا. يقول النووي معناه الغفران لهم في الآخرة، وإلا فإن توجب على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا. ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد، وأقامه عمر على بعضهم قدامة ابن مضعون، وقال: وضرب النبي صلى الله عليه وسلم نصفا الحد وكان بدريا. وقال ابن القيم: والله أعلم، إن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم الله سبحانه وتعالى مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة النصوح والاستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم، ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم. فأعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، علم الله أنهم كلما أخطأ منهم أحد خطأ أو أذنب فإنه إيه؟ يمحوه باستغفار أو بحسنات يعني مكفرة ونحو ذلك. يقول: ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لم احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال. أما الحديث الثالث فحديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، وهذا متفق عليه. أما الحديث الرابع فحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا رواه مسلم، والأمنة هي الأمان. الحديث الخامس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، وفي رواية أخرى: احفظوني في أصحابي. فالرواية الأولى: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، وهذا رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم بسند صحيح. والرواية الأخرى: احفظوني في أصحابي، وهذا رواه ابن ماجه وأحمد والحاكم، وقال صحيح ووافقه الذهبي، وقال البوصيري إسناد رجاله ثقة. أما الحديث السادس فهو عن واثلة يرفعه: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحبني. وهذا رواه أبي شيبة وابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في الكبير، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، وحسنه الحافظ في الفتح، وقال الهيثمي رواه الطبراني من طرق رجال أحدها رجال الصحيح. أما الحديث السابع فعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان يعني علامة الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وهذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في الأنصار أيضا: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. لا يحبهم أي الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وهذا متفق عليه. وهناك أحاديث أخرى ظاهرة الدلالة على فضلهم بالجملة، أما فضائلهم على التفصيل فكثيرة جدا. وقد جمع الإمام أحمد رحمه الله في كتابه فضائل الصحابة مجلدين قريبا من 2000 حديث وأثر، وهو أجمع كتاب في بابه. خلاصة العرض السابق للآيات والأحاديث في مناقب الصحابة رضي الله عنهم: أولا، أن الله عز وجل زكى ظاهرهم وباطنهم، فمن تزكية ظواهرهم وصفهم بأعظم الأخلاق الحميدة التي منها أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وقال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما بواطنهم فأمر اختص به الله عز وجل، وهو وحده العليم بذات الصدور، فقد أخبرنا عز وجل بصدق بواطنهم وصلاح نياتهم، فقال على سبيل المثال: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وقال: يحبون من هاجر إليهم، وقال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فقد تاب عليه سبحانه وتعالى لما علم صدق نياتهم وصدق توبتهم، والتوبة عمل قلبي محض كما هو معلوم. ثانيا، بسبب توفيق الله عز وجل لهم لأعظم خلال الخير ظاهرا وباطنا، أخبرنا أنه رضي عنهم وتاب عليهم ووعدهم الحسنى. ثالثا، وبسبب كل ما سبق أمرنا بالاستغفار لهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامهم وحفظ حقوقهم ومحبتهم، ونهينا عن سبهم وبغضهم، بل جعل حبهم من علامات الإيمان وبغضهم من علامات النفاق. بل دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من يبغض الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رابعا، ومن الطبيعي بعد ذلك كله أن يكونوا خير القرون وأمانا لهذه الأمة، ومن ثم يكون اقتداء الأمة بهم واجبا. وطالما أشرنا في هذا بقول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، هذا تزكية لإيه؟ لعقيدة الصحابة. واتبع سبيل من أناب إليه، وأولى الناس بهذا هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم يذكر تحت عنوان منزلة الصحابة لا يعدلها شيء، يعني المرتبة التي وصل لها الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يطمعن أحد أبدا في أن يصل إليه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى شرفهم إلى منقبة وفضيلة أيسى كل من يأتي بعدهم من أن يصل إليه، ألا وهي مرتبة لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته ومعاينته صلى الله عليه وسلم. فمن يدرك هذا؟ يقول: تعظيم الصحابة ومعرفة أقدارهم أمر مقرر عند كبارهم، ولو كان اجتماع الرجل به صلى الله عليه وسلم قليلا رضي الله عنه. يقول الحافظ ابن حجر وهو يذكر ما يدل على ذلك، يقول: فمن ذلك ما قرأت في كتاب أخبار الخوارج تأليف محمد ابن قدامة المروزي، ثم ذكر سنده إلى أن قال: عن نبيج العنزي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا عنده وهو متكئ، فذكرنا عليا ومعاوية رضي الله عنهما، فتناول رجل معاوية رضي الله عنه، فاستوى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه جالسا، فذكر قصته حينما كان في رفقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أبو بكر ورجل من الأعراب، إلى أن قال أبو سعيد: ثم رأيت ذلك البدوي أتي به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد هجا الأنصار، فقال لهم عمر: لولا أن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما نال فيها لكفيتكموه. قال الحافظ: ورجال هذا الحديث ثقات. يعني معنى الكلام أن أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه طبعا غضب جدا لما سمع هذا الرجل يذكر معاوية ويخطئ في حق معاوية رضي الله تعالى عنه، وحكى أبو سعيد لهذا الرجل والقوم الجالسين هذه القصة، قال إنه كنا في رفقة في صحبة الرسول عليه السلام، وكان هذه الرفقة فيها إيه؟ أبو بكر ورجل من العرب وشيء عابر كده، يعني إن هذا الرجل صاحب رسول الله عليه السلام، وربما لم يصحبه إلا في هذا الموقف فقط، لكن مهم أنه رأى رسول الله عليه السلام ولقياه مؤمنا به، يعني ثبتت له الصحبة. ثم أحكي أبو سعيد يقول: ثم رأيت ذلك البدوي فيما بعد في عهد من عمر رضي الله عنه، أتي به عمر بن الخطاب قبض عليه وأمسك حتى يعاقب لأنه هجى الأنصار، فقال لهم عمر: لولا أن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما نال فيها لكفيتكموه. يعني هذا الرجل كان يمكن أنني أكفيكم شرا وأعاقبه عقابا يجعله يكف عن الوقوع في مثل هذا الخطأ ثانية، لكن لا أستطيع معاقبته ولا معاتبته احتراما لصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أدري ما نال فيها، يعني ما أدري إيه الثواب العظيم والمرتبة العالية التي نالها بمجرد أن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كانت فترة وجيزة من الزمان. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: لولا أن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما نال فيها لكفيتكموه. قال الحافظ: ورجال هذا الحديث ثقات. فقد توقف عمر رضي الله عنه عن معاتبته فضلا عن معاقبته لكونه علم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أبين شاهد على أنهم كانوا يعتقدون أن شأن الصحبة لا يعدلها شيء. ثم يقول: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول في قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، انتهى من الإصابة. فهذا الاصطفاء والاختيار أمر لا يتصور ولا يدرك ولا يقاس بعقل، ومن ثم فلا مجال لمفاضلتهم مع غيرهم مهما بلغت أعمالهم. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من اتفق له الذب عنه، يعني ده الفضيلة التي لا يعدلها عمل على الإطلاق، هي مجرد رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. يقول: وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من اتفق له الذب عنه والسبق إليه بالهجرة أو النصرة أو ضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده، فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده، لأنه ما من خصلة إلا وللذي سبق بها مثل أجر من عمل بها من بعده، فظهر فضلهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يعني الصحابة هم كانوا الواسطة في تبليغ الدين وفي نشر هذا الدين. واضح؟ يعني مثلا عمرو بن العاص رضي الله عنه، نحن هنا مثلا أهل مصر، عمرو بن العاص له منا في عنق كل مصري، واضح؟ لأنه هو وصحبته المباركة من المجاهدين كان لهم أعظم الفضل في منة الله علينا بتطهيرنا من الشرك والوثنية والكفر إلى نور الإسلام والتوحيد. ففي الظاهر يعني من الأسباب أنه لولا ذلك لما وصل إلينا هذا الخير. من الذي وصل إلينا الإسلام؟ هؤلاء الصحابة. ثم من الذي علمنا كيف نعبد الله سبحانه وتعالى، كيف نتقرب إليه، كيف نتقي المحرمات؟ الصحابة هم الذين نقلوا إلينا ذلك، والدال على الخير كفاعله. فكل من يقتدي بهم يكون للصحابي مثل إيه؟ أجر العمل الذي عمله، والذي كان لولا الصحابة ما كان يعمل به، لأنهم الذين بلغوا هذا الدين، وهم الذين إيه؟ يعني نقلوا إلينا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أحمد في عقيدته: فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. فأدناهم صحبة، يعني أقل واحد من الصحابة من حيث مرتبة الصحبة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين يأتون بعده ممن لم يروا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو لقوا الله بجميع الأعمال الصالحة. ومع ذلك يكون الصحابي الذي لقي الرسول عليه السلام أقصر فترة ممكنة، لكنه استحق بها مرتبة الصحابة لمشاهدته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه لا يطمع أحد في أن يصل يعني إليها. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بالقياس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيضا من تزكية الله سبحانه وتعالى لبواطنهم وقلوبهم، والله عز وجل هو العليم بذات الصدور، قوله تعالى: فعلم ما في قلوبهم، وأيضا قبل توبتهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار ورضي عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، كل ذلك اختصوا به، فأن لمن بعدهم مثل هذه التزكيات، فإن الله سبحانه وتعالى ما زكى أحدا مما يأتي بعد كما زكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لكن قد يقول قائل: لقد وردت بعض الروايات الدالة على خلاف هذا الذي مر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة: تأتي أيام للعامل فيهن أجر 50، قيل: منهم أو منا يا رسول الله؟ قال: بل منكم. وهذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، صححه الألباني رحمه الله تعالى بشواهده. فمثل هذا الحديث الإخبار عن أيام للعامل فيهن أجر 50، قيل: منهم أو منا، يعني العامل بالأعمال الصالحة والثابت على دينه المستقيم على طاعة ربه يأخذ مثل أجر 50. فالصحابة قالوا: 50 ممن يعيشون معه في نفس العصر ونفس الزمان، أو 50 منا نحن من الصحابة؟ قال: بل منكم. هذه الشبهة الأولى التي اشتبهت على بعض الناس حتى ذهبوا للخلاف الذي ذكرنا. كذلك ما روى أبو جمعة رضي الله عنه قال: قال أبو عبيدة رضي الله عنه: يا رسول الله، أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال: قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. وهذا رواه الإمام أحمد والدارمي والطبراني، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر إسناده حسن. جمع العلماء بين هذه الأحاديث والأحاديث السابقة من عدة وجوه، أهمها الوجه الأول، وهو أن حديث للعامل فيهن أجر 50 لا يدل على الأفضلية، ده يدل فقط على الفضل، لكن هل هذا يستلزم الأفضلية؟ أن من يعمل العمل في أزمان الغربة يكون هو مرتبته مطلقا يعني أفضل من 50 واحد من الصحابة؟ لا، هذا لا يدل على الأفضلية، لأن مجرد زيادة الأجر على بعض الأعمال لا يستلزم ثبوت الأفضلية مطلقا. الوجه الثاني أن المفضول قد توجد فيه مزايا وفضائل ليست عند الفاضل، ولكن من حيث مجموع الخصال لا يساوي الفاضل. الوجه الثالث يقال كذلك: إن الأفضلية بينهما إنما هي باعتبار ما يمكن أن يجتمع فيه، وهو عموم الطاعات المشتركة بين سائر المؤمنين، فلا يبعد حينئذ تفضيل بعض من يأتي على بعض الصحابة في ذلك، في الأعمال اللي هي ممكن يشترك فيها عموم المؤمنين بعد جيل الصحابة رضي الله تعالى عنه. لكن يبقى شيء مهم جدا، وهو ما اختص به الصحابة، ليست الأعمال المشتركة التي أبوابها مفتوحة لكل من شاء أن يلج، أما ما اختص به الصحابة رضوان الله عليهم وفازوا به من مشاهدة طلعته صلى الله عليه وسلم ورؤية ذاته المشرفة المكرمة، فأمر من وراء العقل، إذ لا يسع أحدا أن يأتي من الأعمال وإن جلت بما يقارب ذلك فضلا عن أن يماثله. من أين يعني يحصلون هذا الشرف العظيم، وهو رؤية رسول الله عليه السلام وصحبته مؤمنين به. الوجه الرابع أن الرواة لم يتفقوا على لفظ حديث أبي جمعة، فقد رواه بعضهم بلفظ الخيرية كما تقدم، ورواه بعضهم بلفظ: قلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرا؟ أخرجه الطبراني. قال الحافظ في الفتح: وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الروايات المتقدمة، وهي توافق حديث أبي ثعلبة، وقد تقدم الجواب عنه، الله تعالى أعلم. طبعا الخلاف في هذه المسألة بالذات، وممن خالف فيها الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، الخلاف في هذه المسألة طبعا لا يشمل كبار الصحابة مثل الخلفاء الأربعة مثلا وبقية العشرة، والصحابة الذين ورد فيهم فضل مخصوص كأهل العقبة وبدر وتبوك إلى آخره، وإنما يحصل النزاع فيمن لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة، ولذلك استثنى الإمام ابن عبد البر أهل بدر والحديبية. لكن طبعا الإمام ابن عبد البر في هذه المسألة خالف جمهور العلماء، واضح؟ ثم يتكلم عن حكم سب الصحابة رضي الله تعالى عنه، فيقول ينقسم سب الصحابة إلى أنواع، ولكل نوع من السب حكم خاص به. والسب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم من السب بعقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوه. وسب الصحابة رضوان الله عليهم دركات بعضها شر من بعض، فمن سب بالكفر أو الفسق، دي أقبح أنواع السب، تكفير الصحابة رضي الله عنه أو تفسيقهم والعياذ بالله، ومن سب بأمور دنيوية كالبخل مثلا والعياذ بالله أو ضعف الرأي. وهذا السب إما أن يكون لجميعهم أو أكثرهم، أو يكون لبعضهم أو لفرد منهم، وهذا الفرد إما أن يكون ممن تواترت النصوص بفضله أو دون ذلك. وإليك تفصيل وبيان أحكام كل قسم. أولا، من سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالكفر والردة أو الفسق جميعهم أو معظمهم، يقول فلا شك في كفر من قال بذلك، لا شك في كفر من سب الصحابة بالكفر أو وصفهم بالردة أو الفسق جميع الصحابة أو معظم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول فلا شك في كفر من قال بذلك لأمور من أهمها. أن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، معناها الطعن في الشرع نفسه. لماذا؟ أن كونك تطعن في الصحابة كلهم أو جميعهم، هذا معناه أنك تقول أن الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة كفار أو فساق، وبذلك يقع الشك في القرآن والأحاديث، لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول، كما أن في هذا تكذيبا لما نص عليه القرآن من الرضا عنهم والثناء عليهم، كقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذه معارضة ومصادمة للقرآن الكريم، لأن إذا وصفوا بأنهم أو العياذ بالله مرتدون أو كفرة فهذا معناه أنهم شر أمة، واضح؟ فهذا طبعا معارضة صريحة لنص قطعي من القرآن الكريم. كذلك إخبار الله تعالى بأنه رضي عنهم وثناؤه عليهم كما ذكرنا، فالعلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدل على فضلهم قطعي، قطعي هذا أمر مقطوع به، ومن أنكر ما هو قطعي فقد كفر. ثالثا، إن في ذلك إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصحابه وخاصته، فسب المرء وخاصته والطعن فيهم يؤذيه ولا شك، وأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر كما هو مقرر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا حكم هذا القسم، يقول وأما من جاوز ذلك إلى زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفتا، أو أنهم فتقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، إلى أن قال وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. هذا كلام شيخ الإسلام في الصارم المسلول. وقال الهيثمي رحمه الله ثم الكلام أي الخلاف إنما هو في سب بعضهم، أما سب جميعهم فلا شك أنه كفر. ومع وضوح الأدلة الكلية السابقة ذكر بعض العلماء أدلة أخرى تفصيلية، منها أولا ما مر معنا من تفسير العلماء للآيات الأخيرة من سورة الفتح، من قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه إلى قوله ليغيظ بهم الكفار. استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية كفر من يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة يغيظونهم، ومن غاضه الصحابة فهو كافر، ووافقه الشافعي وغيره. قلت لكم من قبل قول القاسمي إن هذا فيه يعني شيء من المبالغة، وأنه قال إن البياض إذا اشتد صار برصا. ترى ما الذي جعل القاسمي يقول ذلك؟ لأن الجوهر الاستدلال هو استدلال بقول إيه؟ يعجب الزراع اللي يغيظ بهم الكفار، فمن حمل الكفار على الكافر الحقيقي كالإمام مالك إذن الأمر يكون واضح، لكن إذا حمل الكفار على أنه ضرب مثل وأن الكفار هم الذين إيه؟ يدفنون البذور في داخل الأرض، لأن هذا معنى الكفر التغطية، يغطون البذور بالتربة، فعلى هذا لا يكون صريحا في إيه؟ في كفر هؤلاء. لأن الذي لسه بيزرع وبيضع البذرة يغبط من كان زرعه إيه بالمثابة التي صورت في القرآن الكريم. الله تعالى أعلم. أيضا ما سبق من حديث أنس عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وفي رواية: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر، فمن سبهم فقد زاد على بغضهم، فيجب أن يكون منافقا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ثالثا ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ضرب بالدرة من فضله على أبي بكر. يعني موضوع المراتب الصحابة ليس كما قلت يعني ليس موكولا إلى اجتهاد الناس، كل واحد يختار زي ما هو عايز، يا ترى يفضل مين وده بيعظم مين وده بيفعل كذا. لا، الموضوع من الأمور النقلية القائمة على أدلة، يجب في قلب المؤمن أنه يرتب المحبة حتى مرتبة الصحابة في الفضل وفي المحبة. لابد من حفظ هذه الرتبة، فأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر إلى آخره. يعني انظر كيف أن هذه المسألة كانت في غاية الوضوح عند الصحابة، كحديث الرجل البدوي الذي حكيناه في قصة أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. كذلك هنا كان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب بالدرة عقوبة وتعذيرا من فضله على أبي بكر رضي الله عنه. ثم قال عمر: أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا. ثم قال عمر: من قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري. من قال غير هذا يعني أن أبا بكر هو أفضل أمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، أقمنا عليه ما نقيم على المفتري، وهو حد الإيه؟ المفتري الكذاب يجلد إيه؟ 80 جلد. نعم. وكذلك قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وهذا النص منه يعني متواتر عن علي رضي الله عنه، وهو غصة في حلق الرافضة الشيعة صبحهم الله، لأنه يلزمهم بقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الذي يدعون الانتساب إليه. يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعلي رضي الله عنهما يجلدان حد المفتري، من يفضل عليا على أبي بكر وعمر، أو من يفضل عمر على أبي بكر؟ مع أن مجرد التفضيل ليس فيه سب ولا عيب، علم أن عقوبة السب عندهما فوق هذا بكثير. هذه هي الحالة الأولى، وهي حالة من سب الصحابة جميعا أو معظمهم بالكفر أو الردة أو الفسق. المرتبة أو الدركة الثانية من دركات سب الصحابة من سب بعضهم سبا يطعن في دينهم، كأن يتهمهم بالكفر أو الفسق، وكان هذا الصحابي ممن تواترت النصوص بفضله كالخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله تعالى عنهم. طبعا هذه المسألة بالذات بعض العلماء يقيدونها بالخلفاء، وبعضهم يقتصر على الشيخين، ومن العلماء من يفرق باعتبار تواتر النصوص بفضله أو عدم تواترها، ولعله الأقرب الله تعالى أعلم. وكذلك البعض ممن يكفر سب الخلفاء يقصر ذلك على ربهم بالكفر، والآخرون يعممون بكل سب فيه طعن في الدين. إذن هذه الدركة الثانية من دركات السب، من سب بعضهم سبا يطعن في دينهم كأن يتهمهم بالكفر أو الفسق، وكان المسبوب ممن تواترت النصوص بفضله كالخلفاء، فذلك كفر على الصحيح، لأن في هذا تكذيبا لأمر متواتر. روى أبو محمد ابن أبي زيد عن سحلون قال: من قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إنهم كانوا على ضلال وكفر قتل، ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل ذلك نكل النكال الشديد. وقال هشام بن عمار: سمعت مالكا يقول: من سب أبا بكر وعمر قتل، ومن سب عائشة رضي الله تعالى عنها قتل، لأن الله تعالى يقول فيها: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. أما قول مالك رحمه الله في الرواية الأخرى: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل، قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن.

طبعا يعني نحن نعتقد بعصمة الصحابي من الخطأ، لكن يعني نقول ان الخطأ منهم في امور الدين يكون عن ايه؟ عن اجتهاد، كما حصل في القتال بين علي ومعاوية، فهذا انما حصل عن اجتهاد، يعني كل كان يريد وجه الله وإقامة الشرع لكن اختلفوا بسبب الاجتهاد، فيعني ان شاء الله حتى مخطئهم يكون مأجورا ومعفوا عن خطئه. واضح؟ يقول الامام احمد: ولما كان سبهم المذكور من كبائر الذنوب عند بعض العلماء فحكم فاعله حكم اهل الكبائر من جهة كفر مستحلها. يقول شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن حكم استحلال سب الصحابة: ومن خص بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء، فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذبه كافر. وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق، لأن سباب المسلم فسوق. وقد حكم البعض في من سب الشيخين بالكفر مطلقا، والله أعلم. وقال القاضي أبو يعلى تعليقا على قول الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عمن شتم الصحابة رضي الله عنه فقال: ما أراه على الإسلام. قال أبو يعلى: فيحتمل أن يحمل قوله ما أراه على الإسلام، يعني إذا استحل سبهم فإنه يكفر بلا خلاف، ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك مع اعتقاده لتحريمه كمن يأتي بالمعاصي. ثم ذكر بقية الاحتمالات. يتلخص مما سبق في من سب بعض الصحابة سبا يطعن في دينه وعدالته وكان ممن تواترت النصوص بفضله أنه يكفر على الراجح لتكذيبه أمرا متواترا، أما من لم يكفره العلماء فأجمعوا على أنه من أهل الكبائر ويستحق التعذير والتأديب، ولا يجوز للإمام أن يعفو عنه، ويزاد في العقوبة على حسب منزلة الصحابي، ولا يكفر عندهم إلا إذا استحل السب. أما من زاد على الاستحلال كأن يتعبد الله عز وجل بالسب والشتم، يعتبر السب والشتم عبادة وقربة إلى الله، فكفر مثل هذا مما لا خلاف فيه. إذا اتضح هذا النوع فيتضح بصورة أيسر وأسهل الأنواع المقبلة، وهي الدركة الثالثة: سب صحابي لم يتواتر النقل بفضله سبا يطعن في الدين. يقول: فقد بينا فيما سبق رجحان تكفير من سب صحابيا تواترت النصوص بفضله من جهة دينه، أما من لم تتواتر النصوص بفضله فقول جمهور العلماء بعدم كفر من سبه، وذلك لعدم إنكاره معلوما من الدين بالضرورة إلا أن يسبه من حيث الصحبة. يقول شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله فالظاهر أن سابه فاسق إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر. الدركة الرابعة والأخيرة: سب بعضهم سبا لا يطعن في دينهم وعدالته، فلا شك أن فعل ذلك يستحق التعذير والتأديب، ولكن يعني إذا طالعنا أقوال العلماء فإننا لا نرى أحدا منهم يكفر فاعل ذلك، ولا فرق عندهم بين كبار الصحابة وصغارهم. السب اللي هو سب إيه؟ في صفة دنيوية، وليس سبا يطعن إيه؟ في الدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما إن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهو الذي يستحق التأديب والتعذير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. وذكر أبو يعلى من الأمثلة على ذلك اتهامهم بقلة المعرفة بالسياسة، هذا داخل في هذا النوع، فصاحبه يستحق الإيه؟ يعني التعذير ولا يكفر. ومما يشبه ذلك اتهامهم بضعف الرأي وضعف الشخصية والغفلة وحب الدنيا ونحو ذلك، فهذا كله طبعا سوء أدب مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتطاول على الصحابة الذي يسبب بذلك. ولا شك أن هذا النوع من الطعن في الصحابة بهذه الصورة مما تطفح به كتب التاريخ وكذلك الدراسات المعاصرة لبعض المنسوبين لأهل السنة مثل الموضوعية والمنهج العلمي. وطبعا موضوع الموضوعية والمنهج العلمي هذا ستار مزيف يسترون به تطاولهم على يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم في الحقيقة ما هم إلا بوق ينفخ فيه أعداء الإسلام بالذات من المستشرقين. فالمستشرقون يستعملون هؤلاء الناس كبوق آلة فقط ينفخون فيها لتكبر الصوت وتنشره، لكن هو أصلا كلام المستشرقين من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يريدون الطعن في هذا الدين، وهؤلاء يعني عبيد أمام المستشرقين ينفذون لهم أغراضهم ويفتخرون بالانتساب إليهم، يعني كطه حسين وغيره ممن يعني مارس هذه الوظيفة القذرة السيئة وهي فتح باب الطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يعني أقل ما يقعون فيه هو الطعن بقى في حتة إيه؟ الصفات التي ليس فيها طعن في عدالتهم ولا في دينهم وإنما في صفاتهم كما ذكرنا. فقلنا إن هذا كله يعني يستحق فعله التأديب والتعزيز ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك، والله تعالى أعلم. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.